يقول: قلتم إن نسبة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله كفر أصغر، فهل هذا يكون على إطلاقه؟ الجواب نعم، هذا يكون على إطلاقه إذا نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد القلب أنها من الله عز وجل فهذا كفر أصغر، لأنه من كفر اللسان. ومعنى نسبة النعمة إلى غير الله باللسان أن يقع في اللسان جريان تلك الألفاظ بنسبة النعمة على أنها نعمة من ذلك المنعم، فهو ليس خبرا مجردا بل خبر يتضمن إثبات كون تلك النعمة من غير الله، مما يتخوف معه تعلق القلب بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا وجه قولهم نسبة النعمة، فإن نسبة النعمة يعني جعلها لغير الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.